الحمد لله خص بيته بمزيد من التكريم، وافترض حجة على من استطاع إليه السبيل، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد الموحى إليه في أشرف تنزيل. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وبعد، فهذه كلمة تشتمل على ذكر بعض فضائل الحج، فأقول وبالله التوفيق: الحج عبادة من العبادات التي افترضها الله سبحانه وتعالى رب الأرض والسماوات، وجعلها إحدى الدعامات الخمس التي يرتكز عليها الدين الإسلامي، والتي بيّنها الرسول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والحديث متفق عليه. وقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس في السنة العاشرة من الهجرة، حجته التي رسم لأمته فيها كيفية أداء هذه الفريضة، وحث على تلقي ما يصدر منه من قول وفعل، فقال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري، لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. فسميت حجته صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. وقد رغب صلى الله عليه وسلم أمته في الحج، وبين فضله وما أعده الله لمن حج وأحسن حجه من الثواب الجزيل، فقال البشير النذير صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والحديث متفق عليه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقد سئل صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. والحديث متفق عليه. وعن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فبكى طويلا وقال: فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يمينك لأبايعك. فبسط يده فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، والهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ والحديث رواه مسلم وهو في صحيح الترغيب للألباني. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري. وقال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. حديث صحيح في صحيح الجامع. وقال صلى الله عليه وسلم: الحاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم. حديث في صحيح الجامع. وقال صلى الله عليه وسلم: استمتعوا بهذا البيت، فقد هدم مرتين ويرفع في الثالثة. حديث صحيح بصحيح الجامع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منى، فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف فسلم، ثم قال: يا رسول الله، جئنا نسألك. فقال: إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألاني عنه، بما جئتما تسألاني عنه فعلت، وإن شئتما أن أمسك وتسألاني فعلت. فقال: أخبرنا يا رسول الله. فقال الثقفي للأنصاري: سل. فقال: أخبرني يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام وما لك فيه، وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهما، وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه، وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه، وعن رميك الجمار وما لك فيه، وعن نحرك وما لك فيه، مع الإفاضة. فقال: والذي بعثك بالحق، لعن هذا جئت أسألك. قال: فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة، وأما ركعتاك بعد الطواف فقاعدك رقبة من بني إسماعيل، وأما طوافك بالصفا والمروة فقاعدك 70 ركبة، وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى السماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول: عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها، أفيدوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له، وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات، وأما نحرك فمدخور لك عند ربك، وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك خطيئة، وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك، يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول: اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. وهذا حديث عظيم، وهو صحيح في صحيح الترغيب رقم 1112 للشيخ الألباني. وإذا مات الحاج كتب له ثواب الحاج إلى يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرا فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة. وهو حديث صحيح في صحيح الترغيب رقم 1114. وقال صلى الله عليه وسلم: في المحرم الذي وقصته ناقته فمات، اغسلوه بماء وسدر وكفنوه بثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهو حديث متفق عليه في البخاري ومسلم. فحبيبي في الله، هل بعد هذا الجزاء جزاء؟ أسأل الله عز وجل لنا ولكم، واسأله إنه خير مسؤول وأكرم مأمول، أن يكتب لي ولكل متشوق حج بيته الحرام، وألا يحرمنا من دعوات الصالحين وترحمات المؤمنين، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.